غرامي فيكم حين يجدد غرامي فيكم حين يجدد يا عز دايم على دوامي يا عز دايم على دوامي على دوامي غرامي فيكم تاج والقضيب يا عز دايم على الدوام يا عز دايم.